أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعده الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. الله أكبر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. يا أيها النبي نعم أقول إلى يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يوجه الله عباده المؤمنين إلى التأسي بالرسول والاقتداء بالرسول واتباع الرسول في سيرته في هديه في أقواله وأفعاله في صبره وجهاده عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسوة أهلها والذين يقومون بحقيقتها هم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعم أولا لقد كان لكم ثم خص أولئك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. اللهم صل. ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. رجال عظام رجال هذه تشعر بالعظمة والكلام والرجولة العالية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه كما تقدم هذا الوصف وهذا الصنف هذا ضد من ذكرهم الله في قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إلى قوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار كان عهد الله مسؤولا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه وبلغ يعني ما يؤمله من الشهادة وغيرها، ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا ولا بدلوا، بل ثبتوا إيمانهم ونصرتهم لله ولرسوله ولدينه، ثبتوا وما بدلوا تبديلا. ثم قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يجزيهم في الدنيا نصراً وهدايةً وتوفيقاً وتسديداً وتثبيتاً، ويجزيهم في الآخرة مغفرةً ورضواناً ورحمةً وكرامةً. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. قابل بين الصادقين والمنافقين، لأن المنافقين كاذبون، هم الذين يعني يكذبون أعظم الكذب، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. فإن الله تعالى يوفق من شاء من المنافقين للتوبة. قد يكون الإنسان كافراً عنيداً ثم يهدى ويوفق، والله أعلم، حيث يضع فضله وهدايته. قد يكون الشخص منافقاً ثم يتوب الله عليه. ولهذا قال سبحانه في آية أخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الأحزاب، الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا وتضافروا، ردهم الله خاسئين مهزومين مشردين، ردهم بغيظهم، ما شفوا غيظهم، ما شفوا غيظهم من المؤمنين، لم يبلغوا من المؤمنين بعض ما يريدون ولا بعض ما يريدون، ردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، ما صار فيه قتال يعني بالسيوف والرماح، لا، كان بينهم الخندق، وقد يكون من بعضهم من بعض المناوشات أو. وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم بإرسال الملائكة وبإرسال الريح، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ثم قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. الأحزاب هؤلاء تضامن معهم بنو قريظة من اليهود، وعدوهم أن ينصروهم، يعني هؤلاء في الخارج وهؤلاء متمكنون قريبون، وعدوهم أن يناصروهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، كانوا في حصون وفي أمن، يظنون أنهم مانعتهم حصونهم، لكن الله أنزلهم من هذه الحصون نزلوا على حكم سعد ابن معاذ، يعني لما حاصر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انهزم الأحزاب وذهبوا، وأمره الله أن يوجه إلى بني قريظة، فأمر النبي أصحابه إلى أن يهبوا إلى بني قريظة ويحاصروا، فحاصرهم مدة ثم نزلوا، يعني اضطروا فنزلوا على حكم سعد، فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم الله من فوق 7 سماوات، أمر أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. وهذا والله أعلم قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في حصونهم حتى نزلوا وخضعوا وذلوا وهانوا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فمن كان من المقاتلة ومن الرجال البالغين قتل، ومن سواهم أسر. تقتلون فريقا وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا كله تم بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآيات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر، حيث حضر الهيجاء. نعم، يعني حضر يعني الغزوة وباشر الغزوة، هذا شأن الرسول في الغزوات، عدد من الغزوات يخرج الرسول ويرى، وهو الذي يوجه الصحابة ويرشدهم، بل ويحدد مواقعهم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أنتم هنا وأنتم هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، ترتيب القائد لجنوده. نعم. حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره؟ واستدل الله أكبر. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نعم. واستدل الأصوليون في هذه الآية في واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به، فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتعسي به فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة يعني هي الأسوة بالرسول، والأسوة السيئة الأسوة بغيره،